فصل. وكل ما جاز بيعه جاز رهنه، وكذا ثمر وزرع لم يبل صلاحهما وق من دون ولده ونحوه، ويلزم في حق راهن بقبض، وتصرف كل منهما فيه بغير إذن الآخر باطل إلا عتق راهن، وتؤخذ قيمته منه رهنا، وهو أمانة في يد مرتهن، وهو أمانة في يد مرتهن. وإن رهن عند اثنين فوفى أحدهما أو رهناه فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه. انتهينا مما يتعلق عن الفرض. الذي بعده هو الرهن. الرهن هو في اللغة الثبوت، ماء الراهن يعني راهن، ولزوم الشيء يسمى رهنا لزومه مكانه. قال تعالى: وكل نفس بما كسبت رهينة، كل امرئ بما كسب رهين. وفي الحديث: كل غلام مرتهن بعقيقته. عرف الرهن بأنه توثيقة عين بدين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها. وجعلها من الوثائق توثيقة عين بدين. معروف أن الدين هو ما يكون في الذمة، الشيء الذي ليس بمعين. الدين مثلا في ذمتك 100 ريال أو 1000 لفلان نسميها دينا لأنها ليست عينا، ليست معينة. إذا أعطيته مثلا من فئة 500 أو أعطيته من فئة 10 فإنه يقبل ذلك، ولا يقال إن هذا ما أنه يجب أن يعطيني من كذا وكذا، كل هذا جائز. يقول: توثيقة عين بدين. العين هي الرهن، إذا رهنته مثلا هذا فيه فهو عين، أو رهنت هذا البعير أو هذه الأرض أو هذا البستان أو هذه الدار أو هذه الشاة فهذه عين معينة وثيقة بدين يمكن استيفاء الدين منها. لو قلت مثلا أنه قال: أقرضني 5 آصع من الأرز وأرهنك هذا الكيس من الأرز، هذا الكيس ما أحب أنني آخذ منه شيئا، ما لأنه أريد أن أبيعه عند الحلول أو نحو ذلك، ولا أحب أن آخذ منه. أقرضته 5 آصع أو بعته، بعته مثلا 5 آصع مثلا 100 أو نحو ذلك. الحاصل أنه إذا حل الدين فإما أن يبيع هذا الشيء فتستوفي دراهمك، أو تستوفي مثلا دينك، وإما أن تأخذ دينك 5 آصع آخر من في 5 آصع. يقول: كل ما جاز بيعه جاز رهنه، وكل ما جاز بيعه جاز رهنه. حتى المماليك يجوز رهن العبد ويجوز رهن الأمة، وذلك لأنه يجوز بيعها، وهناك ما يجوز رهنه دون بيعه. تقدم أنه لا يجوز بيع التمر في رؤوس النخل إلا إذا بدا صلاحه، يعني بيع، ولكن الرهن يجوز. يجوز أن تقول رهنتك ثمرة هذه النخلة وهي لا تزال بصال، وذلك لأنه قد يكون الدين لا يحل إلا بعد 5 أشهر، فإذا حل الدين وإذا المثل قد صار رطبا أو ثمرا فيجوز بيعه. وكذلك مثلا لو قال رهنتك هذا الزرع وهو لا يزال أسفل، لا يزال ذلك صغيرا، معلوم أنه لا يجوز بيع الزرع إلا بشرط تقيه الحال، ولا يجوز بيع الحب في سنبله إلا بعد ما يشتد، ومع ذلك يجوز رهنه، وذلك لأنه بالعادة يمكن تأخيرهم إلى أن يشتد الحب، فعند ذلك يجوز البيع. ثمرا يعني كالنخل والعنب وزرع لم يبد صلاحهما يجوز رهنهما ولا يجوز بيعهما، ولا يجوز بيع القن دون ولده، يعني إذا كان عند الإنسان مثلا أمة مملوكة ولها ولد مملوك صغير، فهل يجوز بيع الأمة دون ولدها أو يجوز بيع الولد دون أمه؟ لا يجوز. يقول في الحديث من فرق بين والدة ولدها وولدها فرق الله بينه وبين أحبته، ومع ذلك يجوز رهن الأمة دون ولدها، يجوز رهن الولد دون أمه. وإذا حل الدين فإننا نقول له بيعهما جميعا وأوف الدين ولا تبع الذي بها الرهن، وإذا بيع فثمن الأمة يأخذه الغنيم وثمن الولد يأخذه السيد الذي هو الراهن. هل الرهن عقد لازم أو عقد جائز أو فيه تفصيل؟ يقولون لازم في حق الراهن وجائز في حق المرتهن. فالمرتهن مثلا لو قال ارهني فيه ثم رهنته فيه لم تقدر ان ترجع ولا تقول رجعني فيه حتى تهي الدين، اما هو فلو رد عليه وقال وثقت بك وثقت بذمتك فلا حاجة بي إلى وثيقة، فأنا راض بذمتك وخذ كيسك ومتاع اللذين أوفني. في هذه الحال يجوز، يعني يصير لازما في حق الراهن وغير لازما في حق المرتهن. متى يلزم؟ هل اشترط القبض؟ كثيرا من العلماء قالوا اشترط القبض فلا يلزم الا بالقبض. فاذا قلت مثلا رهنك 10 أكياس التي عندي في بيتي لن يطلبها المرتهن، فانك تقدر على بيعها. أما إذا استلمها وأودعها في بيته أو في مخزنه فإنك لا تقدر على بيعها حتى تولي الدين أو تباع ويوفى الدين منها. الدليل قوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فدل على أنه لا بد من قبضها. فلو مثلا أخرجه المرتهل إلى الراهن بطل اللزوم، فلو قال مثلا المرتهل الراهن: أنا رهنتك الكتاب الفلاني وأنا محتاج إليه، أعطني أن أطالع فيه وأقرأ فيه، فدفعته إليه، بطل الرهن وجاز له أن يبيعه. أو قال مثلا: أعطني السيف لأقاتل به، بطل رهنه وجاز له أن يبيعه. وآخرون قالوا: لا يشترط القبض في هذه الأزمنة، يكتفون بقبض الوثائق ونحوها. فإذا رهنه السيارة قال: أعطني رقم هذا الذي يسمى الإثمارة، فيقبض وثيقتها هذه حتى لا يتمكن من بيعها، لأنه يقول: الرهن يبقى مثلا نصف سنة، فهل من المصلحة أن نعطل السيارة واقعة نصف سنة أو سنة؟ ليس هذا من المصلحة، نستغلها فإن إيقافها ينقص قيمتها. وهكذا مثلا لو رهنك دارا، فهل من المصلحة أن تغلق الدار سنة أو سنتين حتى يوفيك الدار حيول الدين؟ ليس من المصلحة إضاعة منفعتها، بل عليه أن يؤجرها أو نحو ذلك. فعرف بذلك أنه لا يشترط القبض، بل يكفي قبض الوثيقة، قبض ما يسمى بحجة الاستحكام أو ما أشبهها. يقول: لا يصح تصرف الراهن ولا تصرف المرتهن في العين المرهونة إلا استيفاء المنفعة كما ذكرنا. فلا يجوز للراهن أن يبيع العين المرهونة، لأنه يبطل حق المرتهن. ولا يصح للمرتهن أيضا أن ينتفع بها، فلا يلبس الثوب المرهون مثلا، ولا يستعمل الأشياء المرهونة استعمالا يضر بها. يقولون: إذا كان الرهن مما يخشى فساده فإنه يباع. فلو رهنه شيئا يفسد كالفواكه ونحوها فله أن يبيعها ويستغيظ بثمنها أو يقلبه من بينه. التصرفات مثل البيع والهبة والوقف، فلو قال الراهن: قد وقفت هذه الدار، بطل الوقف. وكذلك لو قال: قد وقفت هذا الكتاب المرهون أو هذه الأسلحة المرهونة، بطل الوقف، لأنه قد تعلق بها حق للغير. وكذلك الهبة، لو قال: وهبتك الكيس الذي عند فلان رهن، لم تصح الهبة وأسباب ذلك. استثنوا من ذلك العتق، هل يصح؟ إذا كان الرهن عبدا أعتقه الراهن هل يصح العتق أم لا؟ يقول عتق الراهن يصح وتؤخذ قيمته منه رهنا. والقول الثاني أنه لا يصح، وذلك لأنه تعلق به حق للبيع، تعلق به حق للراهن للمرتهن، فكيف يبطل حق غيره لو كان عنده قيمة لأوهديه؟ إذا أعتقه من أين تأخذ القيمة؟ قد يقول ما عندي شيئا أرهنه أو أدفعه كقيمة، ولكنهم قالوا تأخذ قيمته ولو أمتعه. إن كان عنده عبد آخر جعل بدله، إن كان عنده مثلا سيارة أو دواب تستعمل من الأنعام أخذ رهن مكانه. والقول الثاني أنه لا يصح بيعه. الرهن إذا كان يشترط قبضه فإنه أمانة عند المرتهن، أمانة في يده، فليس لو تلف عنده ذهب على الرهن. إذا تلف فإنه يبع من ضمان الراهن، كما أن منفعته للراهن، فلو أجر البيت فأجرته للراهن، ولو احتاج مثلا إلى أجرة فهي على الراهن. إذا كان الراهن بعيرا فعلفه على الراهن، وإن كان استثني إذا كان مركوبا، وكذلك أجرة الراعي على الراهن. وإذا كان الرهن مثلا أكياسا يحتاج إلى مخزن فاستأجر له مخزن فالأجرة على الراهن. وإذا زاد زيادته للراهن، فإذا ولدت الشاة فولدها رهن معها، وثمرة الشجرة رهن معها، وأجرة الدار رهن معها. وإذا نقص فنقصه على الراهن، وهكذا. وإن رهن عند اثنين فوفى أحدهما انفك في نصيبه، فإذا مثلا رهن شاة عند اثنين اشترى من هذا ثياب واشترى من هذا طعام، وقال الشاة رهن عندكم، ثم إنه أوفى واحدا منهما جاز أن يبيع نصف الشاة، وذلك لأنه أوفى نصفها انفك في نصيبه. كذلك العكس، إذا كانت مثلا شاة لاثنين وجاء إليك وقال هذه شاتنا ونحن بحاجة، فاشترى أحدهما مثلا طعاما لمئة واشترى الآخر ثيابا لمئة وقال نرهن في هذه الشاة التي هي بيننا نصفين، أوفى أحدهما نصيبه، جاز أن يأخذ أو أن يتصرف في نصف الشاة. وكذلك لو كان مما ينقسم، لو رهنا كيسا أحدهما مثلا اشترى فواكه والثاني اشترى لحم ورهناك هذا الكيس وهو بينهما نصفين، فأوفى أحدهما دينه وقال أعطني نصفي فإنك تقسمه وتعطيه نصفه والنصف الثاني يبقى للآخر. في بقية الباب نقرأه ما لما بعد إن شاء الله. أحسن الله عليكم هذا السلام. يقول البعض يقرض خادمة أو يقترض خادمة من صديق الله لمدة 3 أشهر أو 4 أشهر نظرا لحاجته إليها واستغناء كفيلها عنه فهل هذا جائز؟ الخادمة هذه ليست مملوكة وإنما هي مؤجرة هي كالأجير. فأنت مثلا تستأجر إنسانا ويسمى الأجير الخاص كما يأتينا في باب الإجارة مدة شهر يخدمك ب1000 ثم قد تستغني عنه لسفرك أسبوعا فتؤجره تقول يا فلان أجرتك خادمي هذا يخدم عندك مثلا وإن لم يكن مملوكا لمن خدمته عندي يجوز ذلك. أو تعيره تقول إن صديقك يخدم عندك هذه الخادمة هذه الأجيرة وهذا الأجير وقت حاجتك ثم تردها إليه ويكون عملها عنده في العمل الذي تحسنه وتعمله عندك لشرط الأمانة ولشرط ألا يكون هناك خطر. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز رهن العين المرهونة؟ يقول العلماء في التعليم ذلك المشغول لا يشغل. إذا كانت مرهونة فلا ترهن مرة ثانية حتى للمرتهن. فلو مثلا أن خالدا ارتهن هذا الكيس من زيت ب100 والكيس مثلا كيس قهوة قد يساوي 500 أو كيس حيل فصاحبه استدعنا مثلا من راشد 100 أخرى وقال أرهنتك الكيس الذي عند خالد. في هذه الحال ما الكيس انشغل بال100 الأولى التي لخالد يقولون المشغول لا يشغل فلا يرهنه عند آخر قد تعلقت به الديون الأولى ولو كان يقاوم ذلك. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز إعارة كلب الصيد؟ الإعارة تجوز. يأتينا ذكر في باب الغصب أنه إذا غصب كلب صيد فإنه يرده ويكون استحقاقه له كلب الصيد الذي هو في يده أملك به لأنه صاحبه وله أن يعيره وأما إجارة والبيع فلا. أحسن الله إليكم. يقول علي دين 10,000 ريال مؤجلة وقلت لصاحب الدين أعطيك 9,000 نقدا وتسامحني 1,000 فهل هذا جائز؟ يأتينا هذا في بلاد الحجر يسمونه مسألة ضاع وتعجل. إذا وجدت الدين قبل أن يحل أجله فهل يجوز لك أن تقضيه قبل حلول أجله ويسقط عنك بعضه؟ في ذلك خلاف والأقرب أنه جائز ولا يسمى بيع عجل كما يقول ذلك من منعه وإنما يكون هذا من باب الإسقاط كأنه أسقط شيئا من الدين وكأنه أحسن إليك بهذا الإسقاط. أحسن الله إليكم. يقول هل يصح أن أمتنع عن إقراض من جاءني ليقترض مني وأنا أعلم أنه سوف يدفعها في حرام؟ نعم لك أن تمتنع من إقراضه ومن الصدقة عليه إذا عرفت مثلا أنه يدفعها في حرام يشتري آلة ملاهي مثلا كأبنان مثلا أو أجهزة يغلب عليها الحرام وكذلك يشتري خمرا او دخانا فلا تقبله. أحسن الله إليكم. يقول اقترضت من شخص 1000 جنيه سوداني قبل 5 سنوات وكانت مبلغا محترما آنذاك والآن لا تساوي شيئا، فهل أردها له 1000 جنيه سوداني أم أقارنها بالعملات الأجنبية التي لم تتغير قيمتها؟ تقرضها كما تردها كما اقترضت. اقترضت مثلا 1000 جنيه سوداني ترد 1000 جنيه سوداني لأنها لا يزال الاستعمال لها جاريا ولو أنها نقصت قيمتها بالنسبة إلى ريال سعودي. هذا سؤال طويل أقرأه كما ورد. يقول أنا شاب متزوج ولدي أولاد وقد اشتريت منزلا في خارج الرياض بعد جنون وأسلاف وبيع سيارة وغيرها ثم انتقلت إلى الرياض لظروف عملي واستأجرت منزلا ب11000 ريال ولما أردت أن أؤجر المنزل الذي اشتريته في بلدي قال والدي سوف أستأجر منك البيت، قلت لا بأس وخصمت نصف قيمته ومضى الآن ما يقارب 2 سنين ولم يعطيني ريالا واحدا مع أنه متوظف عنده ولكنه يصرفه في أمور كمالية كفشي وغيره في أقل من سنة وقد يصرفه في أمور محرمة كشراء دشي وغيره، وكل هذا ليس في المنزل الذي فيه والدتي بل منزله الآخر لأنه متزوج من أخرى ونظرا لقلة مرتبي وحاجتي إلى المال وراتبي ضعيفة وألفي ريال فلا يكفيني المعيشة، فكيف من عليه ديون أخرى والإيجار حال علي فبماذا تنصحونني وجزاكم الله خير؟ أنت ومالك بأبيك أنصحك بأن تطلب منهم برفق، تقول يا والدي إنني بحاجة فأريد أن أبيع هذا البيت وأوفي منه ديني مثلا وأدفع منه حاجاتي أو مثلا أؤجره وأطلب من المؤجر أن يدفع لي الأجرة لأستأجر بها في الرياض أو في غير ذلك، تطلب منه برفق لأن الوالد له أن يملك ويتملك من مال ولده الأشياء التي لا تتعلق بها حاجة الولد ما لم يضره أو يحتاجه. أحسن الله إليكم. يقول ذكرتم العلة في عدم إقراض الأمة، فما هي العلة في إقراض الأب؟ يقال لأنه قد لا يوجد مثله، يقولنا إنه يملك القرض فقد لا يجد مثله سواء، لأن الآدميين يختلفون مثلا في السن ويختلفون في الأخلاق ويختلفون في الديانة ويختلفون في الأمانة وما أشبه ذلك. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.